صلى الله وسلم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانهم من المرسلين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا اليوم الأربعاء الثالث من ذي الحجة، ونحن في عصره، وهذا المجلس الثاني في ذكر صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بلغنا معكم وإياه إلى وين؟ إلى وادي قديد. حصل في طريقه عليه الصلاة والسلام أنه ما زال ملبيا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وها هنا سؤال: متى تكون التلبية؟ التلبية تكون عند الإحرام من الميقات، ويستمر إلى أن يبدأ بالمشعر الثاني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال ملبيا حتى دخل الكعبة. ثم مكث في مكة يوم الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن من ذي الحجة، لم يؤثر عنه تلبية وهو باقي المقيم. فلما خرج من مكة إلى منى لبى، ثم لما نزل في منى قصر عنها، فلما خرج من منى إلى عرفة لبى، وكذلك في عرفة لما مكث فيها لم يلبي، وإنما خطب الناس وصلى بهم ودعا وشرع بالتلبية لما نفر من عرفة إلى المزدلفة. وفي المزدلفة صلى المغرب والعشاء كما يأتي، ونام ولم يؤثر عنه تلبية حتى قام فوقف عند المشعر الحرام. فلما حرك من المزدلفة إلى منى لبى، فما زال يلبي حتى ابتدأ جمرة العقبة. أخذ العلماء من ذلك أن المستحب في التلبية إذا انتقل من مشعر إلى مشعر، لا إذا مكث في المشعر. وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام بن تيمية، وهو اختيار شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. في طريقه صلى الله عليه وسلم رفع صوته بالتلبية، وهي شعار الحج القولي، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الحج العج والثج. فأما العج فهو رفع الصوت بالتلبية في حق الرجال، وأما الثج فهو إراقة الدماء في الهدايا والأضاحي والقرب لله وحده دون ما شريك. ولم يلبي عليه الصلاة والسلام والصحابة معه جماعة، كما لم يهلل ويكبر جماعة إثر الصلوات، كل كان يلبي لوحده. ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الملبي، ومنا المكبر، ومنا المهلل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ملازم تلبيته. فلم يلبوا جماعة، وإنما شرع للرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية كما بالتكبير، فإنه ما بلغ صوت الملبي والمكبر إلا شهد له عند الله عز وجل يوم القيامة. وكان يلبي هذه التلبية، تلبية التوحيد والإهلال به، يخالف المشركين في تلبياتهم الذين كانوا يلبون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وسمع الصحابة يلبون بأنواع التلبيات، وكلها تدور على معنى التوحيد والتعظيم وإجلال الله جل وعلا. فمنهم من لبى: لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. ومنهم من يقول: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك بالجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، لبيك إله الحق لبيك. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم يلبون تلبيات تدل على توحيدهم وعلى تعظيمهم وإجلالهم ربهم، ولا ينكر عليهم بل يقرهم على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ملازم تلبيته. وهذه التلبية في معناها أننا يا ربنا نجيب نداء خليلك إبراهيم، لأن إبراهيم لما فرغ وإسماعيل من بناء البيت أوحى الله إليه أن أذن في الناس بالحج، فقال يا ربي وما يبلغ صوتي؟ قال عليك الأذان وعلينا الإبلاغ. فأبلغ الله صوت إبراهيم حتى بعد موته بمئين بل بآلاف من السنين. رقى إبراهيم على ظهر الكعبة، وقيل على جبل أبي قبيس الذي في حضنه جبل الصفا، فنادى بأعلى صوته أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. وهذا قول الله جل وعلا في آية الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فالحجاج الموحدون يجيبون نداء ربهم الذي ناداهم به خليله إبراهيم، فيقول ربنا لبيك اللهم لبيك، نجيبك يا ربنا إجابة من بعد إجابة، ونحن مقيمين ملازمين لطاعتك وتوحيدك، لا نتخلف عن ذلك. ولهذا كلمة لبيك تقال للتحنن، ولهذا قالها الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقولونها لآبائكم تحنن لهم. وأما التحنن لله فهو تحنن العبودية والعبادة والخضوع، فإن عبادة الله جل وعلا كمال الحب مع كمال ذله. قال ابن القيم في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. في طريقه حث أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي، كم عددهم يا ترى اللي ما ساقوا الهدي من أصحابه؟ ها يا مجذوب، كم عدد اللي ما ساقوا الهدي؟ هم الأكثر وهم الجلة الغالبة. حثهم صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة وهم أحرموا ماذا؟ مفردين بالحج وحده. مضى يمشي صلى الله عليه وسلم حتى قرب من مكة في موضع يقال له سرف، يبعد عن التنعيم 20 كيلا، وفيه وادي وعليه الآن كبريين، من تجاوز حجز السيارات في طريق الهجرة متجها إلى مكة قبل النورية يمر هذا الوادي وادي سرف. عرس تلك الليلة في ذلك الوادي رافقا بمن معه، فدخل على أهله وإذا عائشة تبكي أم المؤمنين رضي الله عنها. قال: ما يبكيك يا عائشة؟ يرخم لها. فقالت: يا رسول الله إني أصلي. قال: أنفستي؟ فأشارت برأسها: أي نعم، نفستي يعني حظتي. استحت هذه العفيفة الطاهرة الشريفة بنت العفيف الشريف أن تقول لزوجها وبعلها وحبيبها إني حائض، إنما كنت وعرضت، قالت إني لا أصلي. هذا الأدب، لكن من خلي عن الأدب وافتقد الأدب يظن بها الظنون الفاسدة. لماذا؟ لأن كل إناء بالذي فيه ينضح، وعلى ما قال الأولين كل يرى الناس بعين طبعه. استحت أن تقول رضي الله عنها إني حائض وهي تبكي. لماذا تبكي؟ خوفا من فوات الأجر وعظيم الثواب والعمل وهذا من فقهها رضي الله عنها وهي بنت كم 18 سنة أو 17 سنة. فقال صلى الله عليه وسلم مطيبا خاطرها وخاطر بنات آدم والمسلمات: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أي هذا العذر بالحيض، فافعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. إذن المرأة في عذرها نفاسا أو حيضا تصنع كل شيء إلا أنها لا تطوف بالبيت. ليه؟ لأن الطواف بالبيت مكث فيه، وقد حرم الله المكث في المسجد لمن كان جنبا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولهذا أجمع العلماء على أن الحائض والنفس لا يصح منهما الطواف ولا يجوز الطواف منهما، لقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مستند الإجماع: اصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. سرف هذا له مواقف، فيه نكح النبي صلى الله عليه وسلم آخر نسائه اللاتي تزوجهن في ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة. فمن هي آخر امرأة نكحها نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ها يا أهل الإيمان، اللي عارف يعطينا يمناه لا عدمناه، ما قلت يعطينا لسانه، يعطينا يمناه. اي نعم، من آخر زوجاته صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. لا، هي الثانية، الأولى خديجة، والثانية في عقدها عائشة، وفي الدخول سودة، والرابعة حفصة. ها؟ لا، اللي يعرف يعطينا يمناه لا يتكلم، الله يهديكم. هذا أنتم شيبان، وش نقول للصغار أجل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ها، وش تقول؟ نعم، ميمونة بنت الحارث العامرية الهلالية، أخت أم الفضل لبابة بنت الحارث زوجة عمه العباس، وخالة خالد بن الوليد، تزوجها صلى الله عليه وسلم ودخل عليها في سرف، وماتت رضي الله عنها سنة 53 في نفس الموضع، ودفنت فيه، فقبرها وحده في هذا الموضع. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمون خالته وهو حرام، أي محرم، فأشكل هذا على أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا يتزوج ولا يزوج، فأزال الإشكال حديث ميمونة في صحيح مسلم، قالت: نكحني النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بي وهو حلال غير حرام، أي بعد فراغه من عمرة القضية وعمرة المقاضاة وعمرة القضاء. وأيد ذلك أبو رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان المرسول بينهما، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له ولي للمرأة يزوجه خصوصية به عليه الصلاة والسلام. إذا نكحها في مرجعه من عمرة القضاء في ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة، ولم ينكح بعدها أحدا في سرف. في هذا المقام التنبيه على محظورات الإحرام، أي الممنوع على المحرم حال إحرامه وتلبسه بالإحرام أن يأتيها، وهي تسع محظورات سماها الفقهاء والعلماء بمحظورات الإحرام، أي ما يحظر ويمنع على المحرم أن يأتيها حال إحرامه بعمرة أو بحج. وهذه المحظورات هي: الأخذ من الشعر، أذكرها سردا أما دلائلها تطيل بنا، الأخذ من الشعر، وكذلك تقليم الأظافر، وكذلك مس الطيب يزيد الرجل بتغطية الرأس، ويزيد أيضا خامسا بلبس مخيطه، والمخيط هو ما فصل على بدنه ثوبا أو قميصا أو سروالا أو فنيلة أو شرابا أو قفازا. والمحظور السادس الخطبة وعقد النكاح، لحديث عثمان رضي الله عنه في صحيح مسلم: لا يخطب المحرم ولا ينكح ولا ينكح، لا ينكح لا يتزوج ولا يزوج غيره يكون وليا. المحظور السابع المباشرة دون الفرج والإنزال معها بالمضاممة والمفاخذة والتقبيل. المحظور الثامن الجماع، هذا محظور من محظورات الإحرام، وإذا وقع الجماع في العمرة قبل طوافها فسدت العمرة، فسدت. وإذا وقع الجماع بعد عرفة وقبل الرمي ترتب عليه ستة أشياء: فسد حجه، هذا الأول. الثاني يلزمه المضي فيه يكمله. الثالث عليه بدنة ناقة أو بقرة. الرابع عليه الحج من قابل، من العام القابل قضاء لهذا الحج الذي أفسده. الخامس يفرق بينه وبين أهله في الحج لئلا يقع المحذور مرة ثانية يلتمس الكهرب ونبلش به مرة أخرى. السادس التوبة إلى الله، لأنه وقع في محذور قبل أن يؤذن له بالتحلل منه. فإذا وقع الجماع بعد الطواف والسعي للعمرة وقبل الحلق فالعمرة في نفسها صحيحة، وعليه فيها أمران. الأمر الأول عليه شاة أو سبع بدنة، وكل ذبح لفعل محظور أو ترك واجب فإنه يكون في الحرم ويقسم على فقراء الحرم. وعليه ثانيا التوبة إلى الله جل وعلا لما وقع في المحذور. فإن وقع جماعه وأفنع من ذلك لو وقع في الفعل القبيح في الزنا أو في اللواط، فإنه إذا وقع بعد التحلل الثاني، بعد التحلل الأول بأن رمى الجمرة وحلق رأسه، فيترتب عليه ثلاثة أشياء: الأول يرجع ويحرم من ميقاته الذي أحرم منه، وعند بعض العلماء يخرج إلى الحل فيحرم منه لأنه أفسد إحرامه بالحج بهذا الوط والجماع. ثانيا عليه شاة أو سبع بدنة. ثالثا عليه التوبة إلى الله. والتحلل عند جماهير العلماء يكون بفعل اثنين من ثلاثة، ما هي؟ رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة. فإذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول، فإذا فعل الثلاثة كلها حل التحلل الكامل، فحل له كل ما حرم عليه بالإحرام. المحظور العاشر صح؟ التاسع، يلا هجل عد الخليفي الثمان اللي قلناها: وممنوع الفزعات. اللي وده يفزع يعطينا يمناه يورينا نشاطه. نعم، الأخذ من الشعر والأظافر ومس الطيب والخطبة والمباشرة دون الفرج والجماع طيب هذا داخل في الخطبة، هذا نرفت، لا تستفزع، ما هو فازعين لك أو أخي هارون هو أفصح مني لسانا، تغطية الرأس ولبس المخيط. المحظور التاسع قتل الصيد البري المتوحش أصلا، قتل الصيد البري، خرج به الصيد البحري، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم أي محرمين. وكذلك في الحرم، فإن الحرم الصيد فيه حرام الدهر كله للمحرم وغير المحرم. تسمعون بدقون المبر، وين هو بدقون المبر؟ هذا في مزدلفة، في مزدلفة. الوبران يلا تمشي من الشحم، بل مألوفة تنزل والناس قاعدين يتمشون تنزل عندهم، مع أن الوبر من أشد حيوان الجبل حذرا، لأن الله أمنه في حرمه، أمن الله الصيد في الحرم. ما هو بس الصيد، وأمن الله جل وعلا الجماد، فالحرم لا يخبط شجره، وأمن الله فيه المال لا تحل فيه اللقطة. لو ترى قدامك 100 مليون ما يجوز تلقطها وتأخذها لك. وأمن فيه من الناس، إن هذا البيت، إن هذا الحرم حرام حرمه الله ولم يحرمه الناس، لا يختلى خلاه، يعني شجره وحشيشه الأخضر الرطب، ولا ينفر صيده، ولا تحل لقطته. فقام العباس رضي الله عنه فقال: يا رسول الله إلا الإذخر. ما الإذخر؟ نبات من الحشائش ساقه غليظة، يسمى في نجد بالساف، فإنه إذا يبس استخدمه الناس ولع لأن له رائحة زكية. فقام العباس فقال: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقيننا وقبورنا وبيوتنا. لقيننا نوقد به النار ولعة، مثل العسيب ومثل اللخف. ولقيننا ولقبورنا، يضعونه في القبور لئلا تتهلل التراب عليه، لأن أرض مكة ما هي بطين. ولبيوتنا، يوضع في البيوت في أسقف البيوت لئلا يتخللها الطين والماء. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. قتل الصيد البري المتوحش، فإن كان مستأنسا فلا يسمى صيدا، وإنما العبرة بأصله، المتوحش أصلا أصله متوحش. فلو كان عنده تيوس وهجت واستوحشت ما هي بصيد ذي، لأن أصلها وشو؟ مألوفة. وكذا لو ند منه بعيره واستوحش فلا يكون صيدا، إنما الصيد العبرة بأصله. فهذه من محظورات الإحرام التسعة. هذه المحظورات في أصلها مباحة، أليس كذلك؟ ولا حرام؟ مباحة. وكذلك محظورات الصيام من الأكل والشرب والجماع والاستفراغ، في أصلها مباحة. تعبد الله عباده وتدينهم أن يتركوها طاعة لله، ليتعودوا ويتهذبوا على ترك الحرام كل أوان، حال الصيام وبعده وحال الإحرام وبعده. وإلا ما المقصود من هذه المحظورات تعذيب الناس؟ لا، المقصود منها تعبدهم لله بترك هذه المباحات طاعة لله جل وعلا. وفي عمرته، عمرة القضية، أرسل صلى الله عليه وسلم أبا قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي ومعه جمع من الصحابة إلى أمر جهة سيف البحر، منهم من أحرم ومنهم من لم يحرم. رأى الصحابة المحرمون مع أبي قتادة حمار وحش، فانتبهوا له صيد، والحمار حمار الوحش يكفي الفئام من الناس، فتناظر بعضهم لبعض، فانتبه أبو قتادة قال: ما لكم؟ فلم يشيروا إليه ولم يخبروه بشيء، فأعاد بهم النظر، ثم التفت فرأى حمار الوحش، فقام مسرعا وركب فرسه ولم يأخذ رمحه، فقال: ناولني الرمح. فلم يناوله المحرمون من الصحابة رمحه، أي لم يعينوه، فنزل من على فرسه فأخذ رمحه فركب فرسه ثم طرد هذا الحمار حتى عقره، فأبى الصحابة أن يأكلوا منه حتى وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هل أمره بذلك منكم أحد، أي بالصيد؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل أشار إليه أحد منكم؟ قالوا: لا. قال: هل أعانه أحد على ذلك منكم؟ قالوا: لا. قال: كلوه واضربوا لي معكم بسهم. خرجاه في الصحيحين. وفي الصحيحين أن الصعب بن جثامة الليثي وافى النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، عام الحديبية والنبي محرم، فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش. وش العجز؟ الأوراق، سمونها في الإبل وفي الحاشية القويصرة. فلم يقبلها منه النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد الصعب في نفسه. فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرهف الإحساس، قال: يا صعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا قوم حرم، أي محرمون، ولأن الصعب صاده لأجل رسول الله وهو محرم. فأخذ من هذين الحديثين أربعة أحكام: أن الصيد البري إذا صيد لأجل المحرم، أو أمر به المحرم أن يصيده الحلال، أو أشار إليه، أو أعان عليه، أنه لا يحل. طيب إذا لم يحل وش غدي؟ يغدي ميته، لا يأكله إلا من صاده من الحلال، لا يأكله غيره. فلو صاد المحرم صيدا لصار حراما عليه وعلى غيره كالميتة. هذه المحظورات، محظورات الإحرام التسع. مضى صلى الله عليه وسلم من سرف حتى نزل، دخل مكة ونزل بذي طوى. ذي طوى بئر تسمى بذي طوى، موجودة في طرف الزاهر مع جرول، فعرس عندها عليه الصلاة والسلام واغتسل، كان محرما، دل على أن الغسل للمحرم جائز، ولم يتطيب وإنما لبس ملابس إحرامه. فلما أصبح دخل مكة صلى الله عليه وسلم من أين؟ دخل مكة من أعلاها، من جهة ريع الحجون، جبل المعلات اللي في سفحه المقابر. في سرف حصل أمر نسيته، أكد على أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة، وهذا التأكيد إيش؟ الثاني. لما أصبح صلى الله عليه وسلم دخل مكة، أي اتجه إلى الكعبة من أعلاها من جهة ريع الحجون، ومنه أخذ العلماء أنه يستحب أن يدخل من باب السلام، والأبواب جاءت بعده عليه الصلاة والسلام. فأقبل على الحرم، أقبل على الكعبة، فلما رآها روى الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الكعبة قال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من عظمه ممن حجه واعتمره، أبشروا أيها الحجاج وأنتم أيها العمار بخمس دعوات للنبي صلى الله عليه وسلم لكم، وزد من عظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، ولم يرفع يديه كالمحيي للبيت كما يفعله العوام أبدا. ويستحب إذا دخل الحرم المسجد أن يقدم رجله اليمنى ويقول ما ورد: بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ولم يتنفل، وكان الوقت ضحى، وإنما أول ما شرع طوافا بالبيت فاضطبع. ما الاضطباع؟ الاضطباع أن يظهر كتفه الأيمن ويجعل رداءه تحت إبطه وعلى كتفه الأيسر. هذا الاضطباع وهو سنة عند بدء الطواف، ليس سنة عند الإحرام كما يفعله العوام. الاضطباع من سنن إيش؟ الطواف، ليس من سنن الإحرام. والإحرام ليس له صلاة، وإنما يستحب أن يحرم إثر فريضة، فليس هناك صلاة مخصوصة بالإحرام. فإن لم يكن وقت فريضة فتكون إثر نافلة من ركعة الضحى أو الوضوء أو قيام الليل، وإلا مر بالميقات مرورا ولا يقف عنده، والنية في القلب يظهرها على لسانه بالتلبية: لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك اللهم لبيك. ولم يشرع لنا إظهار النية وإعلان بها إلا في شعيرتين، في النسك حجا وعمرة، وفي النسيكة وهي الأضحية. حتى الهدي لا يظهر فيه نيته، ولا الفدي، ولا الصدقة، ولا التطوع، إنما هذا في الأضحية خاصة. فلا تظهر النية في صلاة، ولا في طواف، ولا في وقوف بعرفة، ولا في غيرها من الشعائر والعبادات. اضطبع عليه الصلاة والسلام فبدأ طوافه بالحجر. ما الحجر؟ الحجر الأسود، وهو حجر أنزل من الجنة أبيض كاللبن، وإنما سودته ذنوب بني آدم كما جاء بذلك الخبر. بدأ عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بالطواف، وهو المسمى عند العلماء بطواف القدوم، وهو للقارن وللمفرد. أما المتمتع بالعمرة فهذا طواف إيش؟ طواف العمرة. بدأ بالحجر، وقد ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم في استلام الحجر عدة سنن. ثبت أنه وضع عليه خده وجبينه وقبله كالساجد عليه، لا عبادة للحجر ولكن تعظيما لرب الحجر ورب البيت، لأن الحجر أشرف أركان الكعبة وكلها شريفة. من سنته أيضا أنه وضع جبينه عليه، هذه سنة ثانية. سنة ثالثة وضع خده عليه. سنة رابعة قبله. سنة خامسة استلمه بيده. سنة سادسة استلمه بماذا؟ بمحجنه لما طاف طواف الإفاضة وهو راكب على راحلته القصوى، وقبل المحجن. سنة سابعة أشار إليه رافعا يده مشيرا إليه ومكبرا. كم هذه السنن؟ سبع. إن تيسر شيء منها وإلا فيكفي أن يشير بيده إذا حاد الحجر قائلا بسم الله والله أكبر عند بدء الطواف، مشيرا بيده للحجر كالمسلم، ما هو يرفع يديه ثنتين كلهن، وإنما يرفع يدا واحدة. فطاف صلى الله عليه وسلم سبعة أشواط مضطبعا، رمل في الأشواط الثلاثة الأولى. والرمل هو الإسراع بالمشي مع مقاربة الخطى، وليس الرمل الرقص وهو يمشي كما يفعله بعض الناس وبعض الأعاجم، يهز كتفيه تنه يرقص. إنما الرمل إسراع بالمشي مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى إن تيسر. أما إن ما تيسر رمله إلا بمزاحمة من أمامه، وما تيسر استلام للحجر إلا بمضاربة ومدافعة، فهذا غير مشروع. فالمضاربة والمدافعة وحطم من أمامك حرام، ولا تحصل السنن بفعل المحرم. رمل عليه الصلاة والسلام الأشواط الثلاثة إلا ما بين الركنين اليمانيين فكان يمشي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولم يرمل بهم جميع الأشواط إلا الإبقى عليهم، وسبب مشروعية الرمي أنه في عمرة المقاضاة، وتسمى بعمرة القضية وتسمى بعمرة القضاء. لما صالح أهل مكة في الحديبية على أن يأتي من عام قابل معتمرا وأن لا يعتمر في تلك السنة، سميت العمرة في العام القابل بعمرة القضاء والمقاضاة والقضية. أشاعوا قالوا: يأتيكم محمد ومعه أهل يثرب وأصحابه، وقد أوهنتهم أضعفتهم حمى يثرب. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يفت في أعضادهم وأن يكيدهم، فإكادة المشركين والكفار من شعائر الدين، فحث أصحابه على الرمل، فرملوا الأشواط الثلاثة ولم يرملوا جميع الأشواط، كما قال ابن عباس هو الإبقى عليهم لئلا يتعبهم عليه الصلاة والسلام. فقال المشركون لما رأوهم يطوفون يرملون: أين هؤلاء الذين أوهنتهم حمى يثرب؟ إنهم لأنشطوا من ماذا؟ إنهم لأنشطوا من الحمر، حمر الوحش. ومشيه بين الركنين اليمانيين لأن أهل مكة يجلسون في دار الندوة، وهي إلى جهة الميزاء في شمال الكعبة. لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه دعاء مخصوص، إلا ما ثبت في حديث جابر أنه كان بالاستمرار يدعو بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وثبت أنه بدأ أشواطه بتكبير الله بالبسملة والتكبير: بسم الله والله أكبر. وروي أنه قال: الله أكبر. وروي من غير وجه أنه لما بدأ طوافه قال: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء فيه التوسل الله بالإيمان والعمل الصالح، ولم يحفظ عنه دعاء غير ذلك. فادعوا بما شئت، واقرأ وسبح وهلل وعم بدعائك المسلمين، يكن لك بكل واحد عن كل واحد منهم حسنة، والحسنة بعشر أضعافها. مر بالركن اليماني فاستلمه بيده من غير تقبيل ومن غير تكبير ومن غير إشارة. إذن الركن اليماني وش سنته؟ يستلمه باليمين، لا يكبر ولا يشير إليه من بعيد إذا لم يستلمه ولا يقبله. جارك، قف واقف، جزاك الله خير، قف. ما هي سنن، قف واقف، ها، ما هي سنن الركن اليماني؟ نمسح عليه وننام عنده؟ ما ننام عنده؟ ليس له إلا سنة واحدة، أن يستلمه بيمينه، استلام ليس مسحا، فلا إشارة ولا تكبير ولا تقبيل. وهذه كلها خاصة بماذا؟ بالحجر الأسود. طاف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالبيت، فوقف على الحجر فقال قولا هو من مشكات النبوة: فلا غرو ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إيكم في أمتي محدثون، أي ملهمون. فعمر وقف على الحجر قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. من الضار النافع؟ الله. وهذا حجر، وهو أشرف أجزاء الكعبة. إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إذن هذا تأسي واقتداء من المؤمنين وعلى رأسهم الصحابة بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. تحبون السواليف نحمض بها؟ أنا سواليف بجيبها، لا ما بعد جت، لا تعجل، بسولف سولافة. حج أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان وهو الخليفة، فاستلم أركان البيت الأربعة كلها، وكان معه ابن عباس رضي الله عنهما. إذن هذا الخليفة وابن عباس العالم، والخليفة أتى أمرا جديدا، انظر كيف العالم ينكر ويعلم وينصح، وبه تعلم وتتميز من إنكار السفهاء ومن في قلوبهم أغراض ومقاصد. فلما استلم معاوية أركان البيت الأربعة قال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إذن خاطبه بماذا؟ بمنصبه. لا يستلم من هذا البيت إلا الركنين اليمانيين، بهذا الأسلوب مع إجلال المخاطب وهو أمير المؤمنين. فقال معاوية رضي الله عنه: يا ابن أخي، ليس شيء من البيت مهجورا، لا يهجر شيء من البيت. وش قال ابن عباس؟ ما قال يا الفاعل يا التارت، يا اللي فيك ما لا فيك، يا المبتدع يا المخالف سنة النبي، لا، العالم نصحه من علمه، وعلمه علامة على عقله، فيا حسافتاه إذا ضاع العلم وضاع العقل، وش يبقى؟ الطفاق بأمها وأبيها. فقال ابن عباس رضي الله عنهما كلاما مختصرا دالا على المقصود غير مثرب على ولي أمره، قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم الركنين الشاميين، وإنما استلم ماذا؟ الركنين اليمانيين. فقال معاوية: صدقت يا ابن أخي، صدقت يا ابن أخي، لقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة. ابن أخي لأن معاوية أسن من ابن عباس، بينهم حول 20 أو 24 سنة. لماذا لم يستلم النبي عليه الصلاة والسلام أركان البيت الأربعة؟ لقصة بناء الكعبة، نجيبها ولا نخليها باتر؟ ها؟ طولنا عليكم؟ ها؟ طولنا؟ ها؟ لا يجوع الذيب ولا تفنى الغنم. ها؟ نأتي بها؟ أي. لا إله إلا الله. لما انهدم البيت، وهذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في شبابه، جاءه سيل عرم فهدم البيت، فعمرته قريش واشترطت أن لا تجعل فيه إلا مالا حلالا صرفا، وأكثر أموالهم سحت وحرام، ومنها رباهم، قصرت بهم النفقة أي حطمت، فلم يبنوا البيت كله، فبقي الحطيم الجزء الشمالي، فجعلوا عليه أحجارا إشارة إلى أنها من البيت، لأن مشترطوا ألا يبنوا بيت الله إلا بماذا؟ بمال الحلال. فلما حطمت نفقتهم الحلال عن بناء البيت كله، جعلوا هذا الحطيم وهو القوس اللي أمام الكعبة من الجهة الشمالية، ويسمى بالحجر لأنهم حجروه بالأحجار، سمي بعد ذلك حجر إسماعيل. فنسجوا عليه الخرافات، قالوا إن إسماعيل دفن فيه، وهذا كذب، إنما يروج ذلك عباد القبور ومسوغي دفن السادات في المساجد وبناء المساجد والقباب عليها. لأجل هذا لم يستلم عليه الصلاة والسلام الركنين الشاميين. وقال عام الفتح لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، ولأكملت ما نقصوا، ولجعلت لها بابا في الأرض، فإن قومك جعلوا لها بابا واحدا مرتفعا لئلا يدخل الكعبة إلا من شاء ويمنعوها من لم يشاء، ولجعلت لها بابين في الأرض، باب يدخل الناس منه باب منه يخرج الناس. لما لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام؟ خوفا من الفتنة ودرءا للمفسدة. ومنه القاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فرغ عليه الصلاة والسلام من طوافه فتقدم إلى المقام، وكان المقام وقتها ملتصقا بالبيت عن يمين الباب الكعبة. قرأ قول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين خفيفتين، قرأ في الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون تامة، وقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة قل هو الله أحد، وفرغ من ركعتيه، ثم قام فاستلم الحجر استلاما ثانيا بعد الطواف وبعد صلاة الركعتين، ثم خرج إلى الصفا من بابه. ويأتي ذلك في مجلسنا القادم إن شاء الله في أنواع الأطوفة وفي إتمام سعيه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا حسن التأسي بنبينا وصدق الائتساء به، واجعله قائدنا إلى عوالي جنانك إلى فردوسك الأعلى غير خزايا ولا ندامة وبغير فتنة مضلة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. نعم سم. قلب النسك يصح للمحرم بإفراد أو بقران أن يقلباه إلى تمتع، يصح ذلك ولو بعد الطواف كما يأتي. قال العلماء: وينتقل فيه من النسك الأدنى إلى الأعلى، لا من الأعلى إلى الأدنى. من الأدنى الإفراد أدنى، أفضل منه القران، يجوز من إفراد إلى قران، ويجوز من قران إلى ما هو أعلى منه وهو ماذا؟ التمتع، فهذا يجوز وهو المستحب. أما قلب النسك من النسك الأعلى من تمتع إلى قران أو إلى إفراد فلا يجوز إلا للحاجة، فإن عائشة رضي الله عنها وش كان حجها؟ متمتعة. عائشة وأمهات المؤمنين تمتعنا بالعمرة إلى الحج، فأدركها الحيض فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحول إلى القران، فهذا لأجل ماذا؟ لأجل الحاجة، ما تتيسر لها أن تطوف بالبيت قبل طهرها لأنها لم تطهر إلا عشية عرفة رضي الله عنها. نعم سم. النية محلها القلب في النسك في الحج أو في العمرة، النية محلها النسك في الحج والعمرة، ويستحب إظهارها: لبيك عمرة لبيك حجة. والنية في الأضحية محلها القلب، ينوي بها تقربا إلى الله وعبودية له، لأن الله ما تعبد بشيء في يوم النحر أفضل من إهراق دم، وإن الدم لا يبلغ عند الله بمكان أي بمنزلة عظيمة قبل أن تبلغ قطرته الأرض. ويستحب أن يتلفظ، وش يقول؟ بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي أو جماعتي، ثم يسمي بالله ويذكي أضحيته، فإن كانت منحورة ينحرها بأن يطعنها في لبتها كما يأتي في صفة نحر النبي عليه الصلاة والسلام هديه. ولا يستحب إظهار هذه النية في الهدي، لا يقول بسم الله اللهم هذا منك ولك اللهم هذا عني، لأن النبي لم يقله مع وجود سببه في عهده، فلم يقله، دل على أن قوله في الهدي بدعة وليس من السنة، والله أعلم. نعم نعم، الرمل هو إسراع بالمشي مع مقاربة الخطى، والسعي هرولة ليس فيها مقاربة خطى، وإنما هي أدنى أحوال الركض هذا السعي. وسيأتينا أنه سعى سعيا شديدا، يعني هرولة هرولة شديدة. والرمل سنة في كل طواف قدوم، والسعي يأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله، والله أعلم. السؤال الرابع، نعم، حمار الوحش حيوان انقطع في الجزيرة بأسباب كثيرة، منها قلة الأمطار، ومنها حفر قناة السويس، ومنها الصيد الجائر، وهو حيوان يشبه البغل، أكبر من الحمار المعروف في وجهه وفي بدنه، ومنه من أنواعه الحمار المخطط، هذا من أنواع حمار الوحش، وغالب ألوانه أنه أدهم أو أسود أو بني، وهو كثير في الجمهوريات الإسلامية المستقلة، والله أعلم. نعم، سم، أي من أحرم وفاته عرفة، هذا يسمى عند العلماء بالفوات، من أحرم بالحج وفاته عرفة وش يسوي؟ يبقى على إحرامه إلى السنة الجاية؟ هذا فيه مشقة وكلفة. قالوا يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة، ويستحب له أن يذبح هديا استحبابا لا وجوبا، وهذا ما يسمى عند العلماء بالفوات، فاته وقت الوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس يوم التاسع إلى متى؟ إلى طلوع فجر يوم الثالث عشر، صح يا ها؟ إلى طلوع فجر يوم العيد يوم العاشر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.